قل لهم وذكرهم بأن يكونوا دائما من المتقين، أي من المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. قوله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، أي لأنهم إذا كانوا دوما من المتقين المتمسكين العاملين بكل أخلاق إسلامهم فقد أحسنوا، والذين أحسنوا لهم حتما في هذه الدنيا حسنة، أي سعادة تامة في كل شؤون حياتهم قبل أن يكون لهم في الحياة الآخرة قطعا حسنة أتم حسنا وسعادة وأعظم وأخلد، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. وفي هذا التذكير بثواب الدنيا والآخرة تحفيز لهم على الإحسان والاستمرار فيه. قوله تعالى: وأرض الله واسعة، أي وإن لم تستطيعوا عبادتي في أرض ما وأجبرتم على عبادة غيري ومنعتم من تمسككم وعملكم بإسلامكم كله أو حتى بعض وأكرهتم على فعل الشرور والمفاسد والأضرار بإيذاء شديد أو سجن شديد أو تضييق حياتي شديد أو تهديد شديد جاد بقتل أو ما شابه هذا، فانطلقوا مهاجرين إلى أرض غيرها آمنة تتمكنون فيها من التمسك والعمل بالإسلام، ولا تعبدوا أبدا غيري، ولا تتراجعوا مطلقا عن هذا بل تصروا عليه، وإلا تعستم تمام التعاسة في دنياكم وأخراكم. وكونوا دائما مخلصين محسنين في ذلك لتسعدوا تماما فيهما، برجاء مراجعة الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل عن معنى الإخلاص والإحسان. فإن أرضي واسعة فلا تضيقوا على أنفسكم في مكان ما، وكلها ملكي وكلها مسخرة لكم، وستجدون فيها حتما رحمة الواسعة ورزق الواسع المسعد، وأنا معكم دوما أيسر لكم كل أسباب ذلك، فاطمئنوا واستبشروا واسعدوا. قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي ما يعطى الصابرون في مقابل صبرهم عطاءهم وحقهم وجزاءهم الدنيوي والأخروي الوافي أي المكتمل غير المنقوص إلا بغير حساب، أي بغير حد ولا عد ولا يمكن أبدا حسابه وحصره وتقديره، فهو هائل عظيم وفير لا يمكن لأحد أن يتخيله أو يعلم مقداره إلا من أعطاه سبحانه الكريم الوهاب. وفي هذا تكريم كبير للصابرين وتشجيع لهم على الاستمرار على صبرهم. والصابرون هم الثابتون الصامدون المستمرون بكل همة على تمسكهم بربهم وعملهم بأخلاق إسلامهم، فيفعلون كل خير ويتركون كل شر، وإن أصابتهم فتنة ما أي اختبار أو ضرر ما صبروا عليه واستعانوا بربهم ولجأوا إليه ليخرجوا منه مستفيدين استفادات كثيرة في دنياهم وأخرى، برجاء مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الصبر وفوائده وسعاداته في الدارين.